لا يجوز بحال مهما عظم الخطر واستبحل الضرر فتح هذا الباب على مصراعيه، بمعنى مهما كانت المخاطر الأضرار اللي أنا ومن استثنان ضرر اللي باش كتزول العلاج أن قنت السبب وضيضا وليمكن أتوارز انتورتو أمني برك أرزم بدون قيد بدون شرط، المعنى سموني وهو لشقع بس لا يجوز التوارزم على العموم، يعني كل شيء سهل كل شيء يجوز ودوسنا وزد الولادين فغادي فغوستنا غوتاب جناس قديمة سافر اكتفتو تيك المرض يلا هنقز روح لتونس روح كذا روح كذا بين قوسين طبعا تونس وختني لاش ولتو الكار ختني لتا إن فإنه فتح لباب التبرج والتبهرج يعسر إغلاقه يوما ما أنسل ده وحدي وني الشيخ إبراهيم في عهده إن أوله دقنوا قنوب كتور توارزم للتبرج يعار هذا توصلح قنواس أسوأ النجمة تنصلح النجمة نصلح تور النجمة نمنع أرقب تفكير السديد المستقبل وبعث دقنوحيا للسول دقنوحيا وبعث لدفين شر قبرته السنة والغيرة والمروءة في قبوره منذ بزغ كوكب الفطرة الإسلامية يقول شرين ضلتيا بالرسول صلى الله عليه وسلم يجسيا النظام يجسيا قواعيس وكذلك بعد اسم المشايخ والعلماء أدس الدغد نسحر جديد سي بداية الإسلام ضوابط واضحة ونقض لاتفاق اتفاق أبرامه أهل الحل والعقد والنقد والإبرام منذ قرن تقريبا قال لي سؤال الشيخ إبراهيم قال لي أود أديني بس نقاط أول حيث أزمعوا على ألا تسافر المرأة عن وطنها في غير القصور السبعة إلا لحج إلا لحج لشوفوا غير ما تظل الحج لمضار ومفاسد تخل بشرفها وتحط من كرامتها طرأت لهم في ذلك الحين يعني الوقت النهي بين تسند المشاكل ومضار تمس بشرف المرأة وكرامتها ومفاسد قال ممنوع تمطو تتسافر داني جارتي غير ما نضر الوزغار لاش والتلي وبهراوة اكتبوا نغ الأول يتوبد طبعا بعد يتوجه من أيام دراسية حول هذا الشيخ يتطبع الكتاب ديس جوابات إلا موضوع مطبوع وخصان تطالع إلا موجود هذا الكتاب نسي غلب الأجوبة نسي شندوني السو في واقعنا لكن تسلى تعاشى بعض التجاوزات تني تقود نسيس نواسي سبق أن يذكر مارا الشيخ كتوتا ريسنت أولا سفر المرأة الواحدة تمتط تزوج سفر مع مدة غرباء بلا نحرم معاس النغم عيقن شخصي مهم ثلاث نو التاكسي ثلاث نو الكار وحدس تزوج زائر أزيج تليفون أرجازس نعنتسي شرية مع التاكسيور أسيني يوالد مع فلان كشري غم معاس لاش لا قلنا نحرم لأوله 600 كيلو وني ديك الخطر ديك التجاوز لا يجوز ان الناس الجيره ان غمدتش لاصنا كاين ناس سوا سيدي تغرنا من ديك الخطا لا يجور كذلك سفر المراه الواحده يصحبها ولد صغير اطفال ضب الزن تويت معاس تزوا تسافر معاك الأجنبي كيف كيف مع ميد نغورة بعد لش نحرم معه سخلاف أنا بالزان وأنا طفلي عطشني بتغسيج بعدين سيسيس ممكن نشرب غص أنت ماشي تحتاج وطرعان كيف شدر عمم مس نوت مس نحن لنزوم معه كذلك أتسافر أنت مجموعة من النساء واحد نسنت مع أجانب نايجن تاكسيور شورس تاكسي شورس سيدنان ليزوا تفبرد الجزائر انت ممكن ولديك تم تنحرم تسقع ان لاني جوري طو يرني الخطر توجار تزدنا واحد نسم تتسافرنت الشوفر تمطط الركب تمطط كاع سيارة نساء أزواء الزلفانة نغلى الجزائر المهم تتسافر ستدنان واحد نسنة تم تبريد باش كتحزون تقل الحمام زوزون تقل أزور نتحد أزور تقل المناسبات أزور تشارك انتك السهرات بسيونو كاع تيويرا لان قد نسيس انت لطنط الدمار وكتكت لطورزام انتكتكت لك الخطر دزعلوك قاعدني لك هتكرغ إذا ما نجلس علامة السفهام تعجب منه وتسدس كذلك بعدها مني ساعة سافرنت هذا يمكن ولداني بس هداني دا الميدان يقرب الحال مصح كيف كيف يعني ديس المخاطر أزواء الغابات والشواطئ لفوري ديد البحر أزوانت الديني خطر من السفر سافرنت أزوانت الجزائر أزوانت لفوري تلقيت انت جنت دارت اللتي دارتنا للون اللون نعم مثل فوري أعتقد إمارة أود الوقت نظلت اكتسن طنوبيلة اكتسن نقصات شنطة نظلنت خلاص أنت أمس نتسقات صلح ما شاء الله نظلنت شيء غريب ثم وني لفوري أمس أيدر البحر حد يتراعى حد يجرب الكروح ديني مارو يترتب على ذلك النظر العوارات والكشف وغير ذلك ديني ممكن أن قنطارين بس حول ديني حضورين بتا تحكم ديس كذلك برمجة رحلات خاصة بالنساء في إطار الجمعيات النادي نوصينو مهما كان يفسنون التسنان بسي بسي بلا المحارم عند المؤطرين سن المحارم سن المؤطرين سنها هذا يمكن كذلك من عواقب السفر مزاحمة الآخرين في المحلات نعملين عمر انتليس تحنو تمكر راس تسعو العملني اتكدس تزدنان معاسن النقطة دارت السيدي طب الزنط بصح شني خدم ثلاثة سدنان سن ممكن اللي بعلم اسم توتس زات غرسن هم بعد ما ندري حن كيف شد هذا خدمة كيف شد هدف من راحت مثلا ديني دزديسي ما روح حراج الغير الاكتظاظ هذا حزن يسيون ونكفين ثم هذا عادي تبي معاس أو شاب وليوي معاسة غرسن غلديني يلا سحو سانا سيوضان عنشان فولاني يلا سيوضان عنشان فولاني يلا ويانا غلديني على حساب ممكن عمل ليضيع أوقات وأوقات ليضيع العمل أدي يمكن دي سولة النفقات أدي بيساكيسي ويسغاسن يبسيون على حساب صاحب العمل لاحظت شريت وشرا شريت كرت شرا كذلك التساهل في الحجاب من الآثار اللي توقع نمارو في السفر تساهل في الحجاب كشف ودم ودمس دماغ لان ثلاثة ودمس ثلاثة دانية غلان ودمس يصلح تتكت تبنيت وترقب من ميدن أتزوت تفبأت من طوابين عين العجر إلى أن تو على الأقل لا يودنت قيمة غير الطاوين أتجول بريد أسجام تصرف العجرني إني لنا بريد إني لنا من بعد زاير هو دير جزن إني داني دير جزن شيء غريب خدش في السين والدرجات بتات بدات العجر بمعنى شك تشرب ودن أدي الحق يقولون زوا إن تما ماذا دوكيرا في الحالات يزوا البريطانيا بريطانيا ديك تمدين تزعلوك إنجلترا لأوروبا يزوا الوعزم يسيول تالي الكرم ديستيزنان للشبابات زانت الوعزم وهو التمصابين استولى على العموم تني استولى على العموم عام تمسلمين عموما زوا الحجاب نسنت معاكت الوقت تلقات بلي الحجاب نزوا يتوتس الحجاب كمل ديس لقاءات ديس وعود ديس كذا شريتها وتشرا فسبحان الله مغير الأحوال اللي قرم اود دا مسخر عندك قال ما ذكر غيب السيون والزعاق دا مسخر دل واقع السيون الخطواتي كتب عديكات شريتها لحق شريتها وتشرا او انت درجو عندني تغقد نسيس ويجين ويمنعنا سفرة مطوت ويزيرنا سفرة مطوت عندني تغقد نسيس يقول سوام أن الأحكام يغني جو الرسول صلى الله عليه وسلم باش كنت تاود الوام ربي قرانا ولا تتبعوا خطوات الشيطان اكتسيس نتينن ويكت يكت بسي بسي سهل سهل ما نطوض. التساهل في التعامل بدن تل أزوع الدني أزت معامل يغلب ولا الدني اللي تزد بسي بس تولي الوجار. تعامل مع الأجانب ميد نودون حرامين سقعت قلت معامل مع أسن عادي تبدأ سلم حل زار تحنو تتلا ديس تقدر تتعمر ديس لأن مع أسن ميدن دي مدتش على الخدمة مع بات يزناس لأن دينا تلقي تقصر معايا ورجز نمدتش نتنين مع الزيني خاطيها قاع النقد هو أسن نورجز ربما هل يمكن دالوس ساد يمكن لا تقصر مع سعادة يعني عادي بمعنى يوضنت إلى هذا لقنت تقصر عادي هامي ولفن تدرجني بسي بسي بسي بسي عادي صور بسيون دون دمت لحية. سو من إذا عاد تختلط بالرجال في الأسواق تخطبت تحاور معاسن سالت سواتا سنوز وتسوقت أظن تحت سوق بتلا أصلح نوتنا بتلا أصلك تخدمتنا قشرة أظن تحت سوق ميزة سوق ولا تحد قاعد لقروسيس قاعد نظن تحت سوق ولا تنيقوسها كل شيء تجي بلا أي حرج إيش كايك الحرج نغت تنيقوسها مع الشوفور تاكسي نالكار عادي لا ليش وقت سوق قام عز ما تشيل نرقب سيدانية سوق غلان زقان تصن تنتين تاكسيور يا غنت السورة يا غنت تاود لون شان فلاني وتقلد حت خلاف عوني موشان ولا تزوا غلديس أماكن عامة ماشي ننطورو الغوابي الشواطئ وغيرها كلها أماكن عاد يمكن لا قدر الله تتعرض لاعتداء على شرفها وعرضها أن السن وقع بتلا تساردني. كذلك التبرج وكشف العوارات ننطورو النغل عجار أدي الشراوات إلا ولا نديم أدي السواد وجار والطلب حر يواعهم بالسي وكذا بالسي سهل سهل سمنكس سمنكس الحجاب خمس شبرت لا باس شراب بعد شراب تيني لانت عمان ديني بلا يعني سويرتنا كاسي عاريات تغنت مني تغنت تقنت عريضا تغنت تستحان تظنت لو تطلب حر وانت نيتين طبعا مماس مماس زعلوك بس حماني لا وضنت استساهل استسيوب سلقلت نويوال لا قدر الله بتنسوسم النهوض أنا ود نرتلبنا فلهذا أيها الإخوة أو الأحكام الشرعية ربما إلا أبن تسلى يمارو يقنق لنا بعض النقاط أن رعت أن حاولت خططتني لستنا لزواجنا ربي سبحانه وتعالى يجان ختمت تحت مسؤوليتنا وكفالتنا الشيء مقيمة غنسو الغفسنت بتات الجيم سواء زوجت نط ديليش يعني زوجتش نديليش كيف كيف. أولا عموما المرأة مأمورة بأن تقر في بيتها وتفق إلا لضرورة ضرورتني تقدر بقدرها صحيح وقرنا في بيوتكنا خاطرش انتي دي التمطط مي تفق الوزغار ديس خطر عليها خاتي وتليقي وهو خاتي انتهت تشتمت وهو خاتي منشيني غبدا لك أن تحافظ غفص جوهرات وحافظ غفص الإسلام يخصموني ونفهم النقص خاتي بس حميت تفغل وزغار تنقز أصغار خلاص يا منشي قارمي تمتد تفغل أغلاد ما معنى تفغل أغلاد سيب سهل أسو أفغ وغلاد ما نعطي السواد الجنسي الأسباب اشتغل أسافر استريقته سافر بك روح سافر أفغ سافر تفتيت مزي الله راح الجزائر يتشوربا يتني يتني الصفياء دي نشرا وردنا قاع الاصل الحكم الثاني الملاحظه الثانيه شرعيه الاصل ان لا تسافر المراه الا مع ذي محرم مش خلاف في الاصل الاصل تمطط باش كتسافر يزم مع صان حرام يزم باباس ارجازس يواس أموني خاليس عمي يستقل حدنا تقابل بس حتسافر مني ليش لا يجوز. أحاديث من السنة النبوية أولا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. لا يحل لا يجوز أتسافر تولي لا يشس الوقت بصح ما عدس هذه ليلتنا لا يشس الوقت لاش عموما حكم عام والتسافر مع يقن حد وهو دا نحرم نغلش مع صنع نحرم قاع لا يجوز لها لا يحل بمعنى لا يجوز معنى ده حرام. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. شد كذلك انتظروا ليلة يوم وليلة امرأة يوم وإن كانت تعبر رأس يوم وليلة ساعة أنبت تشغل 24 ساعة نفس المعنى لا يحل. كذلك ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال أخرج معها. قبل الحديث عام ولجي لا يوم ولا ليلة تمطط إن لا تسافر إلا مع ذي محرم ولتيت في غفص الجور جاز غير بتلا مع ذي قلون حرام تاكسي دبتا مش قلت اسقى تاكسي وين كان اسم نومي دينا بس كيفاش تدار تدينا تزيرنا قوونشان كيفاش. ثم إنا لاحظت المثال يشودا أرجاز الخريف في الجهات في سبيل الله رزوم عجيش للجهات في سبيل الله الناس لا غير تمطط خذوا الحج الناس يجور معاس وازوا الجهاد شتور ما نظر الجهاد تسول ديني هامي خاطر تحراصد شتين شرفت تصون شرفها وعرضها شج لاش خلاف. لهذا أحاديث كثيرة من هذا النوع من هذا في هذا المجال تبين تدبلي تمطط وتسافر مع جن حد وهو ده الحرام يعني وتسافر غير بتلا مع سجن الحرام تخونه الحرام هذا يكون جن حد لأن يحسن التصرف وتلي زواء تجنون شاتوت في مثلا يقد زيارة حد دان الحومات أنني مثلا أطفال يدك فمعز تسافر بريد لا تسافر بريد ما رانا ركبت مع ناس هامي وتيو مع صاب الزان هذه يمكن أتسافر تمطط رخصة وشي ناس مع جماعة النساء هذه يمكن تمطط أتسافر معك مجموعة سدنان مصح أو سدنان ولا ليس وسيلة مع سن حرمس تخوني نحرمنا ومدنو أمانا نعم شطو قيود يقن بعد يقن خاتي مني برك مأمونة خاصة من قشر الفرد عن الحج مثلا زول الحج يفغس الحج يكتواصل ربي زول الحج أتزوى مع رفقة نساء مع سنين حرم من سن باش كده بدنا معاس يعني تلا معاس تمطط يعني اوهو تنحرم من سن الصح لان دي استداد انت تنحرم من سن رخصة بشاك التراعة كل هذا حفاظ على هذه المرأة وعلى شرفها وكرامتها. كذلك من أحكام الستر واجب في السفر بل يتأكد أكثر وهو تلاداني تستر تستريمانس أحاول اسم ما شاء الله أتسافر تسموكز يا أخت المسلمة بالعكس ستسافر لأن ما نطرني الحجاب عند ما نطدن دوجار عند ما نطزير دوجار هما تسهلات هما تكشف دود من نام خاصة بتا تقودد الفتنة تنغدي تزيون دي الزينة فسنن نغد منهم هما تنتكشفان داني تكرمت ندينا تنتكشف لي ميدان. هاد الأحكام ما تشيني باش كتحافظ على شرف النم الحياة النم أهم شيء في المرأة ما تشيني أصلا الدرس الماضي هو الحياة بنت الحياة النم يقدع بنت التقيمان سبتي توتس الحياة بمثل هذه التصرفات سيبسيوني توتس الحياة أتع توالف يا خلاص تعامل مع رجاز توالف ترقب رجاز سهل حالتني توالف رقب انت رجاز سهل حالتني خلاص يا أتوالف خلاص الحياة صارك دع وتعدي رأسك الحرج تعامل مع رجاز وتعدي طبيعي دع تسوى العادي تتعامل مع عادي تسمو جوز الحجاب عادي صار تسلب وغلانة أحولي سيرزم لا بس هم خطة توالف هذا لا يجوز شرايط تود شرع شا تكرك شرع يسلم ما شرع خدش الحجاب أمر من الله خاطر الواقع النظر لولا نفهم متى أحول النغ لا تمزاب أحوله لا تمزاب طريقة نحوليني ربما النغ صح مصح أحجاب متمطط أتدن كلش تدنود من تدنود مارنس من الله ربي الناس يتنى فتسمى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما أتصوت جي الباب أتصوت قعدت تدن كلش وترعي لش هم ترعي ما ناس كذلك من أحكام الأخرى غض البصر وغيره وحفظ الفرج عموما يوم رسل جرجزن يوم رسل سيزنان بشاك تحرز غنتها تمتوت مما يساعد على غض البصر مما يساعد على حفظ الفرج جن حد لان تمتوت لان تراعى الحجاب تمتوت لان تحرص مع الحجاب هتتسهل ديس تني لان تطف لا تظهر زينتها غير واش يبين لان حرمس مش نذكر في الدرس الماضي آيات واضحة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نجداني قال متسافر لا بأس لش يذكرتن اشتدد منايو قاعد غرسن دد منايو إن الله تتقابل حضرت لاش لاش وخاطر بتسافر لا باس ديك ميدن دي براني انا بعدني خاطر داني دا براني وني لاندا ولا نوم تسنت مسح وتقبيلت كيف وني لانا بريد وني لان جزائر وني لان تل لا نغدا كيف الى دا براني وتقبيلت لا يجوز لا تبدي له اي شيء من الزينه التي تخفينها هنا داني اغلان ديكان بالتوهوت مخالفه تلت مسهلات تسمد سيل اللي مشى التاسة تقص الحجاب هو تسمونكس فقط تقص الحجاب كذلك من أحكام الشرعية المهمة الخطيرة قاعدني لأن مش كان يعني نرد البلنا غفصة عند الاختلاط والخلوة الحرام الاختلاط والخلوة صاد عاد يرجز معك تمتط وتنحرمت بتا موقف الشرع بتي قرضا الرسول صلى الله عليه لا يخلون رجل بمرأة إلا كان ثالثهم الشيطان ارجز مع تمتط وهدي نحرم بعضهم بعض فيتلت لما عصنت الشيطان بمعنى الشيطان يحضرت بمعنى تويرا الشر كل درسمنت أي شيء يمكن يتوقع فكيف ساتعتمت تنوتو موبيل مع ورجاز انه معي رجازا وهدى نحرمس دابريد ويقير حتى الطوموبيل لاندي منه دابريد بالصح دابريد نحكم بريد 600 كيلو هذه ممكن هذا طوال هذه ممكن بعد الدياس هذه ممكن سهر شراء هذه خلوة نغوهو خاصة هذه ممكن تمتطو دغس قنون شلو حسط السو دغلديس الخلوة نغوهو ولنا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت وجدند مع بعض ولو للحظات لا يجوز لا بد مع سنحرم لا بد في حديثنا آخرنا رواية أخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان وقت ذا كذلك لا يخلون لا يجوز بتت لتمند انتيدت بالله واليوم الاخر الربالج تختلي بامرأة لجديس مع سجنون حرم اولو الا موجه منايو يشوفر انتكسي يخدم انتحونا وهكذا وسيلا ادي ممكن ادي ملاقى مع تسدنان الا شرب غادي نلعب الفخد يعني الناس خدم شبابات سدنان كيف كيف ولوني الا سرعتهم تخدم جاج تحنوت المعلم درجاز اتوقع الخلوت نتوقع عمي تحنوت الشور يعني سي غترز من تحنوت تصلح كاع على الشور مشتريان ساعات تقضى 5 دقائق لاش ولاد مشتريين ساعات تقضى 10 دقائق لاش ولاد مشتريين ويقال لك الصبت ديمانيك لاش كاع ابدا الرسول يوسف الرسول اسمه لي بالتالي تسنبت ديمانك لا باس لاش لا يخلونا رجل بامراه مهما كان بداية منه ولاد الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمتن في ماس ممنوع لا يجوز انت بداية طبقتان يسيون في مصافحة البيعة في البيعة في البيعة تسميد تبيع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا امرأة صافحت أبدا لش لم تلمس يده امرأة إطلاقا الرسول صلى الله عليه وسلم عند شني مرض عاد تساهل نقار لاباس صنابط ديمانيك مع الوقت تلقى ديمانش تزوير ديس خاطرش غنوسو بات ديمانش ولي كفي القوة لان تفرج الشيطان لا ترى رارس شتي بات تسن ديمانش تسن بات ديمانش انت زوتني والعكس صحيح إذ الخلوة تقع مع مرور الوقت والاعتياد مع الوقت لحظات بعض لحظات ممكن تراعي يبين لها ما عاش حد ولادنا بس لحظات تنتين الوقت تنتين وتشوي الخبر فلهذا أيها الإخوة نحرصت في هذه النقطة خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يشد الديس الناس في حديث آخر ولو كان ديواس نورزت متطني إياكم الدخول على النساء أرت البالومة تدفن في سدنان تزنان بمعنى وتنحرمين إياكم قارس التعاود هنا سجن أفرائت الحمو يا رسول الله الحمو اندلوس يوسن الزوج وشني لاباس ديوس برجز النام أدير على الشرف لا يستنبت دي ناس ناش مباشرة يجاوب سجلت جواب خطير هذه كفا خلاص قولت نفهم نسي اسمي خلاص ونتكلم نفهم قاع ونتخم ولا دخم نقطوه هنا الحمو الموت الموت بمعنى أخطر شيء خطير جدا وفعلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصار الواقع يغلب مهالك ومخازي على العموم ويستوى لغضبرك في البلد الإسلامي عموما لدي مقاع ومخازي توقع عند جار الشباب تمطنت مثلا عادي توقع حتى عنده الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقوا عن ود الهوى ود الخيال ود الخرافات دبالغ ناش في الواقع وهذا كله نقر سنطور يعد من القرب من قرب من الزنا ربي انا اغنيني ربي ولا تزنوا اني انا ولا تقربوا الزنا معنى انجد اي وسيله نبتعد تماما القشره السم اللي تكتر ريحت قنو قرب للزنا والعيد بالله اتنسقعت اتنصح ضربي جان اختي ورايا والاستئذان ونيد الحجاب ونيد المحارم ونيد كذا عدم الخلوة عدم كذا كي تجي تنضرب سبحانه وتعالى أن غاول فقط تنطبق باش كون تاود ونتقرب بس حيني لا تجنام السنة تزنان رايح جاي تاود تزنان الزائر ترات انت تمططين انتنا مع ميدنا خطر أوليكم عاد تزنان وجار وغير مع الجزن ولا تزنان شو أفرد دعاصة سيولة بسي تزنان ولا تنتين لا مخاطبات بهذا لا تقربنا الزين ولا تنتين لهذا أيها الإخوة الأمر خطير أتنفقت في السيطس وانتسهلت في هذه النقطة وتسهل يدخل بات تنتيد تقع تمتوت شتاود الزير نتغرم بات متاود الزير شتشين حراسة متاويد أو الدمعاس نقنون حرام يبين ننسان مصحا يالي دمع التاكسي ورسنخت دم دوش ليك لا شخاتي لا يجوز أبدأ في هذه النقطة إن شاء الله نكمل بعض النقاط في يعني مع توني ما نستطيع ممكن أن نوسع ليس بسهر في لي حصة المساء أنطلب ربي سبحانه وتعالى جميل الذين يستمعون قولة فيتبعون أحسنة ولكن الذين هداهم الله ولكن هم أولو الباب وآخر دعونا عن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.